بيننا وبينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، اي في كل الاحياء، سواء كان الحق لهم ام كان الحق ضدهم، يعني سواء كان حكم الشريعه الاسلاميه سيكون الى جانبهم ام الى جانب المسلمين. المؤمن لا يكون مؤمنا الا اذا كان قد اعلم عندما يدعى الى الله ورسوله، اعلم السمع والطاعه والرضا بحكم الله عز وجل في كل حال. اما الذي ينظر ويفرق بين حالتين، حاله يعلم ان القضاء سيكون الى جانبه، في هذا الحال يمدح الشريعه الاسلاميه ويثني عليها ويعلن التزعام لحكم الله عز وجل. اما اذا استشم رائحه تدل على النقيض وعلى ان حكم الشريعه الاسلاميه لن يكون الى جانبه بل سيكون الى جانب خصمه، يعرض ويتجاهل ويشمئز عن حكم الله. هذا التقلب والاضطراب دليل النفاق وليس دليل الايمان الحقيقي بالله عز وجل. اذا هذه الايه ايضا تركز كالايه التي قبلها على ان المسلم لا يكون مسلما حقا والمؤمن لا يكون مؤمنا حقا الا اذا انصاع لحكم الله في كل الاحوال، وكان انصياعه لحكم الله ظاهرا وباطنا برضا قلبي وبيقين ان الله عز وجل لا يظلم احدا، لانه لم يجد حكما اعدل من حكم الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون الانسان مؤمنا. الايتان التي الايه شرحناها في الدرس الماضي والتي تليناها اليوم تاكيد لهذه الحقيقه التي ينبغي ان نعلمها، وهذا ركن من اركان الايمان واساس من اسس الدين. فلا بد لكي يكون الانسان مؤمنا بالله حقا ان يكون راضيا بحكم الله، والا فكل العقيدة لا فائده منها، وكل ما يصطلح به من مبادئ الاسلام والايمان شيء فارغ من المضمون والفائده نهائيا. لأن الله عز وجل إنما أمرنا أن نعرفه ونعلم أنه الواحد الأحد ونعلم عبوديتنا له ونعلم أننا محصورون بعد الموت وموقوفون بين يديه. لماذا كلفنا الله بهذا كله؟ حتى نعلم أن حاكمنا هو الله واننا جميعا عبيد له، فما ينبغي ان نتحاكم الى حكم غير حكم الله. هذه هي ثمره العقيده. فمن يعني اثمرت عقيدته هذه القواعد فقد دل موقفه على ان عقيدته سليمه وان ايمانه صحيح وانه صادق غير مناسب. اما الانسان الذي اعلن عن ايمانه بالله وعن استسلامه لاركان الاسلام ثم لما ذكر باحكام الله عز وجل في حقه، ذكر بقائمه المحرمات الواجبات الى اخر الاحكام، اعرض يتأثر ولم يرتد حكم الله عز وجل يقينا ان بنيان العقيده الاسلاميه في كيانه غير قوم، لانه لو كان قوما لرضي بحكم الله عز وجل ولما ابتغى بحكم الله سبحانه وتعالى بدينا بصلابه ولا اشكال فيه. ولكن فيما يتعلق بالحكم القضائي في الظاهر، اذا قال الانسان انا اوقن ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان ملائكة حق والكتب حق والرسل حق واليوم الاخر حق والقضاء والقدر حق وانا موقن باركان الاسلام فهو مسلم ومؤمن. فان وجدنا انه لم يخضع لاحكام الله، لم يخضع لحكم حرمة الربا، لم يخضع لحكم حرمة السرقة، لم يخضع لحكم حرمة الغيبة النميمة الى اخر ما هنالك، ولم نعلم سبب تمرده على هذا الحكم، ولم نعلم سبب عدم رجوعه لهذا الحكم، فنحن نملك الظاهر وظاهره انه مسلم ومؤمن، ونقول لعله لم يصدق حكم الله في حقه ضعفا وعجزا، ولان اهواءه متغلبة عليه. هذا اذا جهلنا السبب، ولكن ان ظهر لنا السبب واعلم لنا هذا الانسان سبب عدم خضوعه لحكم الله بان قال انا لا اقتنع بان الربا حرام، انا لا اقتنع بان السرقة حرام، او بان السارق تقطع يده بعد توافر الشريك. طبعا اذا كان اعلم السبب وقال سلاما من هذا القبيل فقد تبين انه خرج من الاسلام الى الكفر وارتد يقينا. كذلك اذا اعلم السبب وقال انا موقنا بان هذا حكم الله ولا اشك فيه، ولكن لا استطيع تطبيقه ولا املك القدره على تطبيقه، ايضا عرفنا يقينا انه مسلم ولكنه كافر، هذا الوضع ينبغي ان نكون على بينة منه. اذا الانسان الذي يتأبى الخضوع لحكم الله وشرعته، هذا التأبي ان كان مصدره عدم القبول لحكم الله وعدم الاستسلام لهذه الشرعة فقد كفر كل واحد، واما ان كان عدم خضوعه لحكم الله عجزا منه وبسبب ان اهواءه تتغلب عليه فهو مسلم قطعا ولكنه كافر. وان لم نعلم هو لم يصدق حكم الله واعرض عنه ولم يعلم السبب، وهو يعلم لنا انه مسلم يؤمن يتشاهد شهادة الاسلام قضائيا، ماذا نقول في حقه؟ انه مسلم ولكن لا نعلم خفي امره، غدا سيقف في محكمة الله والله مطلعا على سريرته وعلى ما تسمه نفسه، فان علم الله عز وجل منه عدم القبول بحكم الله فهو يوم القيامة غير مسلم قط. ولكن القاعدة الشرعية تقول في حق القضاة في دار الدنيا نحكم بالظاهر والله

من عند الله. وما أدراك أنك في اللحظة التي تضع ظهرك وراء الجبل يورثك الله قرية هائلة، أو يجعل الجبل بشكله خفيفا عليك. أن صعب صدر إليك أمرا تسعى إلى تنفيذه، عندما تسعى إلى التنفيذ وتعجل تعلم عن عجزك ولا تعلم عن عجزك بعد المحاولة وبعد السعي. حاولت وبذلت الجهد ورأيت أنك لم تستطع، فقل يا رب لقد فعلت. من الذي صدر إليه مثل هذا الأمر ثم نفذ هذا العبد مثل هذا التنفيذ؟ من هو؟ أتذكرون؟ سيدنا إبراهيم خليل الرحمن جل جلاله صدر إليه الأمر بأن يذبح ابنه، يذبح الأب ابنه. ربما كان من الصعوبة مثل أي شيء نراه مستحيلا، أليس كذلك؟ لكن ماذا صنع إبراهيم الذي كان في أرقى معاني العبودية لله؟ ماذا صنع؟ أعلن السمع والطاعة وأعلن الرضا بحكم الله. وقد أخبرنا الله عن موقفه يسوع، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا كان الأب إنساء لحكم الله، والولد أيضا إنساء لحكم الله. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ترى لو أن إبراهيم قال عقوبة هذا مستحيل، وما الحكم وما المصلحة أن يذبح الأب ابنه؟ إبراهيم أرحم الراحمين، هذه الرحمة تتنافى مع هذا الأمر. أنا لا أنسى هذا الموقف، ليس موقف عبودية وإنما هو موقف مد من مد. والباري عز وجل إنما يريد منك، وقد أعلنت عن عبوديتك له، أن تبرهن على شكك في إعلانك. نعم، ولذلك مدى إبراهيم في تنفيذ أمر ربي. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت به، إما كذلك نزل نفسه. طيب ماذا صنع؟ تله للجبين حتى لا تصادف نظرة إبراهيم إلى نظرة ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فيشتبك العينان بنظرة العاطفة وقناة الحب والعاطفة تسير عذرا الأعين. نعم، فآثر أن كما قال الديوان الإلهي أن يجبعه على وجهه حتى لا يرى الأب. الرحمة في عين الولد ولا يرى الولد العجب في عين الأب، وينفع الجميع لسلطان العبودية لله عز وجل. طيب عجز إبراهيم عن التنفيذ، وضرب الله عز وجل طاقة على عنق يقف سيدنا إسماعيل، هو أفلد من الصخرة التي أراد أن يذبح يدها، وهذا هذه البقعة من جسم سيدنا إسماعيل أشبه ما يكون بأقصى المعادن، فلم تعمل الشفرة فيه. لكن ماذا صنع إبراهيم؟ صنع ما استطاع. هذا السعي، هذه الوسيلة التي مارسها هي التنفيذ، أما النتيجة فمن يخلقها؟ الله عز وجل. دائما اوامر الله اذا صدرت اليك تطلب منك تنفيذ المقدمات والنتائج. تخلق خلقا من عندي من عند الله عز وجل. اذا امرني الله ان اهدي اخواني الى الله وارشدهم الى صراطه فانما امرني بان اقول وانا فكلام انتهى الامر. لكن دخول الكلام الى القلب وتاثر القلب به فعل من فعل الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل امر الطبيب بان يقبل مريضه وبان يخلص في مداواته ومعالجته، اليس كذلك؟ ولكن كل ما يستطيع الطبيب ان يفعله ان يشير الى الدواء الذي يرى انه دواء ويكلف المريض باستعماله على النحو الذي سوى، وتنتهي من همة الطبيب. الغاية التي يسعى اليها الطبيب من يخلقها؟ اي الشفاء من يخلقه؟ الله عز وجل فقط لا غيره. هذا المعنى ينبغي ان نكون مركونا في اذهاننا. اذا لم يعد هنالك شيء اقدر عليه شيء لا اقدر عليه، هو كل شيء. ثم ان التربية الحقيقية تأتي من قبل الله عز وجل. اذا امر من الله ان احسن معاملة زوجتي، واذا امر الله الزوجة ان تحسن معاملة زوجها في سبيل ان تشيع المودة بينهما. الحقيقة لا الزوج يملك ان يخلق الودة في قلب الزوجة ولا الزوجة تملك ذلك، لكن الزوجة يفعل ما امر الله والزوجة تفعل ما امر الله، والرب ماذا يصنع؟ يخلق الود بين القلبين. المزارع كلفه الله عز وجل بان نجعلها من هذه الارض المزدلة راحة وارثة الظلال. تمام، ينبغي ان نعلم ان واجب الانسان ان يقلب الارض الجبداء القائلة الى ارض خضراء. وينهى الله كل انسان ان يعمد الى ارض خضراء فيريدها فاعل. هذا شيء محرم معروف كذلك. لكن على هذا الانسان يبدا وينتهي بالوسائل، يدرس الفصيله الشكل لا يستطيع اكثر من ذلك. من الذي يجعلها تتمتع الى السماء وتضرب جذورها في باطن الارض؟ من؟ الله عز وجل. اذا ما هو الشيء الذي تستطيع ان تفعله ولك؟ اذا عاد حملك لهذه الكلب وحملك لذلك الجبل في الحقيقه كذلك. عندما كلفني الله ان احمل هذه الكأس هو الذي اقدرني على حملها، ولولا قوة نفسها في قيامي لما حملت. وعندما يأمرني بان احمل جبل قاسيون على ظهري ممكن، وليس كانت العادة ان الانسان لا يستطيع ان يفعل هذا، لكن ممكن ان يضع ظهره هكذا ويقول يا رب اعني اريد ان انفذ امرك، وإذا شاء الله أقدرك كما يقدرك على هذه الأشياء. ثوابك الذي تجنيه ليس على الحمل الحقيقي وإنما على السعي من أجل تنفيذ أمر الله. هذا معنى كلام رسول الله. أتيتم أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا لا أصلنا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. أي أنا عزمت على ان اطيعك فيما استطيع جهد استطاعتي فاقدرني على ما كلفتني. تلك هي حقيقه العبوديه، وهذا هو مقتضى. لما سال اولئك الصحابه قالوا سمعنا يا سمع، ورددوا كلام رسول الله. عندئذ انزل الله سبحانه وتعالى الثناء عليهم فوقفهم بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال سمعنا وأطع إشارة إلى تعليم رسول الله له غفرانك ربنا أي فيما لم نستطع أن نفعله وإليك المرجو. هذا وصف موقف المسلمين. فماذا كان رد الله على هذا الموقف؟ رد الله على هذا الموقف لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لما قال العبد يا رب سمعني وطاعه كان جواب الله له لم اكلفك الا بما كتبت ولم احملك اسرا ولكن عليك ان تذهب جادك في تنفيذ كل ما اقول فان عجلت فلن اكلفك بما وراءك تلك الحدود بشيء لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا ما كسبت ما اتجهت اليه بالقصد منفرد وعليها ما اكتسبت ما اتجه قصدها اليه من فعل الشر الكسب والاكتساب القصد. ثم صور كلام هؤلاء الناس وعلمنا كيف نخاطب الله يمنا به ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا الموقف بل هذا الحديث يكمن وراءه اي تكمن وراءه فلسفه التربيه الكلاميه للانسان تجاه احكام الله الصادره اليه. صدرت اليك احكاما من الله ما الموقف الذي تتخذه؟ هذا هو الموقف. اذا انتهى هذا الحديث حالات كثيره تمر بنا. رجل يعيش في اوروبا يسكن من هنا الى ان ياكل الربا ويتعامل به ما ينبغي ان يقول يا لنا ان عاجز وهذا الحكم في حقي مخالف للعدالة لانني لا استطيع هذا التمرد ولا يتفق مع عبودية الله. قل سمعنا واطعنا وسافعل جهد استطاعتي على ان ادعي على الله. سعيت وحاول ثم عجز بعد عزك قل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا يا رب انا عجزت ما اردت ان انزلق في هذه المعامله لكن هكذا وتعتذر والله يكفي. انظروا الى الفرق الكبير بين هذا الموقف وموقف اخر لانسان سمع امر الله بالانتهاء عن الربا يحترم في الربا هذا السلوك في المقال هل يمكن هذا المال التيار الذي يصل بنفسه يخالف هذا الكلام لذلك هذا الحكم لا يمكن ان ينفذ الان فانا لا استطيع ان انفذ هذا الامر ولا انفذه. انظروا الى الفرق هناك موقف الوجوديه وها هنا موقف التمرد على الله عز وجل. لا يوجد في دين الله وبين العبد والرب شيء اسمه هذا استطيع وهذا لا استطيع اطلاقا. كل ما صدر اليك الامر به من الله ينبغي ان تقول سمعا وطاعه لا تقول استطيع ولا لا استطيع ولكن قل سمعا وطاعه فانزل به وتصح جهد استطاعتك. فإذا رزقت بالمعجزات والخوارق هذا مثير وإذا لم توفاك وتغلب عليك الدعاء ساعة ذات تغلب إلى ربك وقل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، يا رب لم أستطع. الاعتذار بعد المحاولة مقبول، لكن عدم السعي إلى تنفيذ أمر الله قبل المحاولة مرفوض. أعلمتم أيها الأخوة هذا الحكم الهام؟ سيدنا الإمام المزني صاحب الشاكر رضي الله عنه كان ممن سجن والآخر في مسألة القرآن والقول بخلق القرآن، وكان مثقلا بالحديد والأسفار. فإذا جاء يوم الجمعة يسمع أصوات المؤذنين خارج السجن، جر نفسه جرا إلى باب السجن، فإذا رآه السجان قال له إلى أين؟ يقول ألبي نداء الله. يقول له السجان ارجع يا خلق الله. غير الحقيقة أن المزني كان يعلم أنه لم يستطع حسب العادة والآن، لكنه ينفذ هذا القانون. سمع من جد، سمع الدعوة الصادرة من الله إليه أن يلبي نداء ربه. ما منعته الأغلال ولا الأصفاد أن يجر نفسه جرا ويفعل. هذا منطق العبودية. لما وصل إلى الباب المغلق أيضا حال، لما وقف السجان في وجهه وعلم أنه ممنوع عن الخروج رجع معتذرا إلى الله. هنا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رب لا تؤاخذني إن عزمت. لكن شتان بين هذا الموقف وموقف من صدر إليه أمره وفكر سلفا أنه لا يستطيع وقرر سلفا أنه لم يفعل. ما أدراك أنك لم تستطيع؟ ما أدراك أن الله لم يخلق في صيامك قدرة خارقة للعمل؟ يجب على الإنسان أن يسعى ويبذل الجهد، فإذا وصل إلى النتائج عندئذ يوفق حمد الله، وإن لم يوفق استغفر الله. والله في مثل هذه الحالة يغفر، يغفر الذنوب جميعا. وها هنا يأتي معنى قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا الكلام لمن سعى وبذل جهده ثم عذر. لا يؤذن الله. إذا عرفنا هذا المعنى أعود فأسأل سؤال الثاني. هذا الحديث الذي ساقه الإمام النووي في نطاق وجوب تنفيذ حكم الله عز وجل، هذا الحديث يتعلق بالحكام أم بعامة الناس؟ واضح بعامة الناس، بكل فرد فرد فرد من الناس. ولو أن كاتبا معاصرا في عصرنا اليوم أراد أن يكتب مقالا عن وجوب الانصياع لحكم الله وتنفيذ حكم الله لبدأ حديثه رأسا بمن؟ بالحكام والسلطة الحاكمة، وأوضح كيف أنه يجب على الدولة تنفيذ شرع الله وجعل القانون المتبع هو القانون الإسلامي والدستور بسلوك إسلامي إلى آخره. ولكن انظر إلى الإمام النووي، هذا هو العمود الفقري الذي ذكره في ذلك الانصياع لحكم الله، حديثا يتجه بتحميل المسؤولية لكل فرد فرد فردا على كده. ذلك لأن الشريعة الإسلامية أحكام كثيرة جدا يحاسب الله بها الأفراد أولا، ثم يحاسب الله بها الجماعة لكي يكون عام للأفراد، الثانية يوازن التفاعل بين الأمر الأول والأمر الثاني. لكن بعد أبي بدء الأمر يصدر إلى من؟ إلى الناس جميعا. هل أنت مسلمون؟ نعم. إذا ينبغي أن توطنوا أنفسكم على تنفيذ شريعة الله في كل ما يخصكم، وينبغي أن يكون كل منا سمعا وطاعة. لقد بايعت الله على السمع والطاعة في كل ما أمر به وفي الانتهاء عن كل ما نهى عنه. بعد هذا يخاطب الله من؟ الحاكم والقائد والقائم على أمر الناس أن يكونوا علما لهؤلاء الأفراد على تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى، ويتم التعاون ويتم التفاعل. يجب أن نعلم هذا، وبمقدار ما يكون الأفراد مدعمين لشرع الله خاضعين باليقين والعزيمة لحكم الله سبحانه وتعالى، بمقدار ما تكون قمة القيادة متفاعلة تفاعلا إيجابيا مع هؤلاء الأفراد، وبمقدار ما يكون الأفراد منصرفين عن تطبيق حكم الله مقتنعين بالعقيدة فقط، حسب زعمهم معتبرين عن هذا الحكم وذلك الحكم وذلك الحكم والحكم الآخر، بمقدار ما يكونون على هذه الحالة من الانحراف عن اتباع شرع الله وحكمه، تكون القمة أيضا عتاقا من هذا الوحدة. هكذا علمنا الله، وهكذا أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الذين كلفنا الله بالتعليم والتوحيد، ونحن الإنسان الذي علمه الله شيء من هذا الدين وأمره أن يكون داعيا إلى الله، مكلفنا أن يوجه التذكرة إلى الحاكم وإلى القائد وإلى الأفراد وإلى الناس جميعا ذكرنا الله، لا نفرق بين طبقة وطبقة، نذكرهم جميعا بالنصر والحكمة والموعظة الحسنة، لا نفرق بين فئة وفئة. هذا هو دين الله، وأرجو أن نتفاهم هذا أيها الإخوة. يجب أن أذكر الحاكم بأن شرع الله ينبغي أن نكون هي الناجحة كما يذكر الأفراد. والمسلوب ذاته، وما ينبغي إذا ذكر لا أن يغضب حاكم ولا محكم، ما ينبغي أن يغضب أحدا من أنا لست مستأنسا ولا متبعا، أنا أنقل سلاما أمر الله عز وجل الأنبياء أن يبلغوا، ثم أمر الأنبياء العلماء أن يبلغوا. نعم. فإذا وجهت الكلام إلى عامة الناس ينبغي أن لا يهتم، لأن لا يشعر بأن شيئا جرحا، كلام بالأسلوب الحكيم. وإذا وجهت الكلام إلى القادة أيضا ما ينبغي. لكن أنظر فأجد أيها الأخوة واقعا مشاكسا في هذا العصر، إن دل على شيء فهو يدل على أننا لسنا مخلصين لوجه الله. في كثير من الأحيان لن نتكلم جلسة إذا وجهت الأمر بتطبيق الشريعة أو وجهت التذكرة بالله عن المنكر إلى الحكام، فإن عامة الناس يباركون كلامه ويهللون الحديث، وربما قال قائلهم فلان لا يبارك الله لنا فلا الجريء. نعم. ثم إذا جاء دور الناس أذكرهم هم الآخرين بأن ينبغي أن يرتدي ويحذرهم من معصية يرتكبونها. تجد 20 متأثر وتجد 50 متبذر وتجد من يقول أيها الأخي ينبغي للإنسان أن يكون حكيم، وتجد من يقول ليس هو يعني أصر بهذه النصيحة إلى أصحاب العلاقة وما قالها جهرا. سبحان الله، عندما أقول هذه النصيحة يؤديها للحاكم تصيرون ببرد على قلوبكم، ومهما قصر تنعطون منه مزيدا من الجرأة واللامبالاة في سبيل أمر الله. لماذا لا تنعطونني بهذه الصفة ذاتها عندما أذكركم أنتم وأغلظ أيضا على مسامعكم الخير؟ هنا تنعطونني بأنني جرح وأنني لست حكيما، وكان ينبغي أن يجعل نصيحته سرا. أتلاحظون أيها الأخوة هذا الأمر؟ هذا واقع في مجتمعنا بالأمس، هذا شيء تكرر. كنت في مجلس دعيت فيه الى كلام، وفاقتني المناسبة الى الكلام عن المساجد التي تبنى جزا الله القائمين بها خيرا، لكن ذكرت بامر هام جدا، هذه النخرفة الزائدة التي لا ثواب عليها والتي يدين عليها مولا كثير، وللانسان ان يحولها الى صندوق لبناء الاسر عند الحاجة والضرورة. قلت هذا الكلام وقلت، قلت يبني المسجد يكلف 3 ملايين، يكلف مثل ذلك دقة، يبني المسجد له مؤذنة شامخة باسقة في السماء، لابد أن تبنى له مؤذنة أخرى للتوازن، وتكلف المؤذنة الثانية ربما 5 ملايين. قلت 5 ملايين تدور 50 أسرة، تبني 50 دار من زوجين. هذا الكلام بنفس الشكل الذي أقوله لك، كان الجن جالسين غير راضي، وقام من قال يعني الإنسان الذي يمد إلى صاحب الدار بسلام، قال ليس أن هذه النصيحة كانت في السر. قلت في نفسي سبحان الله، لو أنني وجهت هذه النصيحة وبأسلوب أغلظ وأقصى إلى القادة والحكام لرأيت الجميع يكفكوا، لكن لما وجهتها إلى الناس أصحاب العلاقة فأسكتوا ولم يقبلوا. تلاحظون هذا أيها الأخوة، هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن قلوبنا غير مخلصة لله، ودليل على أنني عندما أطلب أن أوجه أمرا إلى القائد أو الحاكم والله ليس الهدف من وراء ذلك اتباع مرضاة الله، ولكن الهدف إشفاء الغريب. وإلا لو كان الهدف من ذلك الغيرة على حكم الله لما كان هنالك فرق بين أن أوجه نصيحتي إلى قائد وحاكم وبين أن أوجهها إلى عامة الناس. حالة تتكرر، أذكر الناس بواجب الانصياع لأمر الله في البيوت، أجد من يقول فيبدأ. لا أقول هذا خيالا، مرة أيضا كنت تكلمت في مجلس ذكر كان طائر والقفز إلى الفتر وما إلى ذلك، ثم تلقى من أن أتكلم قلت ليس المقياس لسلوك مرضاة الله هذا القفز، لكن المقياس البيوت. كيف حال بيوتنا؟ هل يشيع فيها حكم الله؟ هل تشيع فيها التربية كما يشاء الله في بيوتنا في موالينا في قدومنا ولاهينا؟ مظاهراتنا على التلفزيون الى ان يظهر الماء اعيننا. لولا الاخوة كذلك والاخرى كذلك قلت هذا الكلام والله يعلم باسم الرسول. نزلت رأيت من قام بعدي وهو موجود من اهل العلم عليه رحمة الله تعالى. قام فقال ما لكم وجدتم بعد الكلام فلان؟ ما هذا الحزن الذي غشى على وجوهكم؟ امرحوا يفرحوا انا والله اسهر على التلفزيون. انا اسهر الى ساعة كذا وساعة لنفسي وساعة لربي والدار غفورا ورحيم. يقول ليس بهذا الشكل من العسر. هدم كل ما ظننته وعلمت ان كلامي لم يكن مقبولا. انا عندما اوجه النصيحة الى الافراد ان نكونوا قوامين بشرع الله ممثلين لحكم الله في بيوتهم اجد الغضب قد اخذ ما اخذه. لكن عندما اوجه هذا الكلام نفسه الى القائم اجد هؤلاء الذين غضبوا قد تعلل وجوههم سرورا واخذوا يخففون. هذا دليل واضح على ان الكاذبين عندما نقول اننا غيار على تنفيذ حكم الله ينبغي ان اجعل نفسي قبل كل احد مطية لتنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.